الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قوله رحمه الله: الجهاد ماض مع البر والفاجر، يريد أن يقول الجهاد في هذه الأمة لا ينتهي ولا ينقطع إلى يوم القيامة، وقد يكون مع الإمام البار ويكون مع الفاجر. وكيف استدل على هذا المعنى؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. فالرسول غي وجعل الغاية هي يوم القيامة. إذن فما دام الخيل معقودا في نواصي الخير، معناه أنها تربط في سبيل الله، وأنها تعلف في سبيل الله، وأنها تملك في سبيل الله، الذي هو الجهاد. إذن فسوف يستمر الجهاد مع حياة هذه الأمة إلى آخر ساعة. وهذه الأمة الطويلة المدى المديدة العمر سوف يعتقبها أمراء وحكام، منهم البار ومنهم الفاجر، وينبغي على الأمة أن تقاتل وتجاهد مع إمامها، سواء كان بارا أو كان فاجرا. لا يقول أن قائل الخليفة به كذا وكذا فلا جهاد، يجاهدون مع إمامهم وإن كان فاجرا، يأتي كبائر الذنوب ويغشى المعاصي. أما كون الخيل معقودا في نواصيها فقد تقدم بيانه في الدرس الذي قبل هذا. ثم قال الشيخ: وحدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال عن عامر قال حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. فسر هذا الخير الأجر، وهل يكون الأجر بغير الجهاد؟ الجواب لا. وهل يكون المغنم بغير الجهاد؟ لا، الغنيمة لا بد من الجهاد حتى تحصل، والأجر لا بد له من عمل صالح حتى يحصل، وأعلى الأعمال وأفضلها الجهاد في سبيل الله. ثم قال: باب من احتبس فرسا لقوله عز وجل ومن رباط الخيل. أراد أن يبين لنا فضل وأجر ومثوبة مؤمن أو مؤمنة يحتبس فرسا يطعمه ويسقيه ويسوسه ويعده للجهاد. متى قال إمام المسلمين حي على الجهاد؟ ركب فرسه أو أعطاه لمن يركبه، وهذا فضله عظيم. فقال: من احتبس فرسا لقوله عز وجل، من سورة الأنفال، يقول تعالى آمرا إياكم يا معشر المؤمنين، وأعدوا لمن، أي لأعدائكم، من هم المشركون الكافرون المجوس، كل ملة سوى ملة الإسلام فهي عدو وهي كافرة. وأعدوا لهم، أي هيئوا وأحضروا ما استطعتم، بمعنى أبذلوا ما في استطاعتكم ولا تقصروا أبدا، والقدر الذي تعدونه حسب طاقتكم ينفع بإذن الله، على شرط استفراغ الطاقة والجهد حتى ما تبقى طاقة، وهذا حد الاستطاعة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، والقوة من مظاهر وحدة الكلمة واجتماع الصف، فأمة متفرقة لن تقوى على الجهاد، ولهذا سقط علم الجهاد. من القوة الوحدة، اتفاق الكلمة. إذن وكلمة قوة ناكرة تشمل كل أنواع القوى، ومن هذا إعداد السلاح بشرائه بصنعه بأي واسطة. ولكل زمان سلاح، أيام كان الرمح والسيف والسهام كان هو السلاح، وعندما جاءت البنادق النارية أصبحت البنادق والمدافع هي السلاح، واليوم النفاثات والدبابات والصواريخ العابرة للقارات. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد سبق أن قلت لكم هناك ما يسمى بالسلم المسلح، السلم المسلح، وهو أن الدولة تعد العتاد الحربي ما أمكنها، فإذا رآها عدوها متهيئة لقتاله مستعدة للحرب عليه تحاماها وتحاشاها، ولم يفكر في غزوها ولا الاعتداء عليها. لكن إذا رآها فقيرة عزلة لا تملك ما تمنع به نفسها، أغراها ذلك على قتالها وإخراجها من دارها. والأمر واضح، إذا كانت الدولة أعدت القوة الكافية أعداؤها لا يطمعون فيها، فأنشأت سلما مسلحا، أوجدت سلما بالسلاح، وإذا رؤيت أنها مهزومة ضعيفة مختلفة، الخلاف ينحر في جسمها، وهي أقاليم ممزقة أو طوائف مهددة، شجع ذلك العدو على غزوها واحتلال دارها. هذه إرشادات الله عز وجل. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل لله أعداء؟ هل لربكم أعداء؟ لا تترددوا. نعم. من هم؟ الذين كفروا به، كفروا برسوله، كفروا بكتابه، كفروا بلقائه، أولئك كلهم أعداء الله، حاربوه. وأعداء أولياء الله المؤمنين. إذن ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم من وراء حدودنا. إذن ومن أعلام النبوة أنه صلى الله عليه وسلم على المنبر هذا يوما فذكر القوة الحربية، فأصبح يردد: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاث مرات. وتمضي القرون وتتوالى الأعوام ويتحقق هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم. القوة الآن وقبل الآن، ما هي؟ الرمي، الصواريخ، المدافع، القذائف النارية التي ترمى من بعيد وتقذف. إذن فهذا علم من أعلام النبوة المحمدية، هذه تشهد أنه رسول الله. إذن قال: من احتبس فرسا، لقوله عز وجل: ومن رباط الخيل. ثم قال الشيخ: حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا طلحة ابن أبي سعيد قال سمعت سعيدا المقبوري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وغوثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. ذكر الروث وإن كانت كلمة مبتذلة، قذرة والبول، لأن المقام يتطلب هذا. فلهذا عند البيان يذكر شيء يستحيا منه أو يعتبر قذرة، لكن للبيان. والشاهد في هذا: من احتبس وحبسها ربطها. والآن إن صدقنا فيما نقول، المسلمون ما يملكون نفاثات في بيوتهم ولا سلاح في بيوتهم، أليس كذلك؟ هذا من تدبير الله عز وجل. لو كان كل واحد يملك نفاثة ويملك الصواريخ لأكل بعضنا بعضا، لأننا زال الرشد عنا، ما أصبحنا رشدا. لتعلموا أن هذا تدبير الله عز وجل. لو كنا نملك السلاح كما كانوا في الزمان الأول، كل بيت فيها سلاحها، ثم ضعف العقيدة وضعف الخلق وهبوطنا المادي تصبح النيران تشتعل في كل حي، فجردنا الله بأسباب وسنن وقوانين، فجعل الناس عزل كالنساء. ولكن الذي أهدف إليه أن علينا أن نبذل مالنا لوزارة الدفاع، ما نستطيع. أليس من احتبس فرسا في سبيل الله يعطى هذا الأجر؟ وما دامت الحكومة هي التي تولت هذا، لما لا نسهم في هذا الدفاع؟ واسألوا أنفسكم، لو أن شخصا يملك 100,000 200,000 ريال أراد أن يشتري كذا فرس، يقول: هذه أسهم بها في شراء دبابة، يا وزير الدفاع اشتري دبابة على حسابي. أو نفاذة على حساب قريتنا، هل ترونه يعدم الأجر؟ والله ما يعدم، ولا فرق بينه وبين من يحتبس الفرس. إذن الآن المسلمون يصبحون يشاركون في الدفاع، لا إخالهم يفعلون، لكن لو دعوا وتكررت الدعوة ممكن. من احتبس فرسا في سبيل الله على شرط أن تحبس لأجل من؟ لأجل الجهاد. والجهاد لماذا هذا الجهاد؟ أولا لحماية عقيدة المسلمين وحماية دماءهم وحماية بلادهم وحماية أعراضهم، ثم لهداية البشرية وإدخالها في رحمة الله. فنحن نجاهد لأغراض كلها تهدف إلى رضا الله عز وجل. فإذا لم نتسلح ولم نقوى أغرينا العدو بأن يحتل بلادنا ويدمر كما فعلوا، ما نحتاج إلى شاهد. كذلك إذا كنا أقوياء وقادرين لابد وأن نتحرك حركة ننقذ فيها ما يمكن إنقاذه من الأبيض والأسود، لأن غير المسلمين هلك خاسرون خسران أبديا. ونحن لا بأس أن نقول أوصياء اجتبانا الله لهداية القلب، نحن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لنا ما فعلنا ولم نفعل؟ لأن ما كمن في إسلامنا، ما تمت حياتنا، نحن شبه أحياء كما نحن شبه مسلمين. أما الإسلام الحق بعقائده وآدابه وأخلاقه وعلمه ومعارفه وتضحياته وأواء، هذا ما توفر. فلما يتوفر تتجلى هذه الحقائق وتصبح الأمة تريد الجهاد لإنقاذ البشرية. وماذا تصنعون الآن؟ عندكم النية، عيشوا على النية. إذ قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. جهاد لمن يطيقه وأتاحه الله له، والنية لمن قصر في ذلك وما أتيحت له الفرصة. نبدأ نجاهد: جاهدوا أنفسكم، قللوا من التكالب على الدنيا وشهواتها وأطماعها حتى تجدوا لكم طريقا إلى الله. نجاهد أنفسنا قبل أن نجاهد أعداءنا، نحن أولى بالإنقاذ من غيرنا. فلننقذ أنفسنا بإصلاح العقائد والآداب والأخلاق والتزام المنهج الرباني في أكلنا وشربنا ولباسنا ونومنا وقعودنا وفي كل حياتنا. ما أوسع هذا الميدان وما أرحبه. وكيف الطريق إلى ذلك؟ العلم. خمت دنيانا بالمدارس والجامعات والكليات، أين هذا العلم؟ هل فوق هذا العلم من علم؟ الجواب: العلوم التي نطلبها في المدارس ما هي لله، ما محرناها لله، والله العظيم للدنيا، فلم تنفع النفع المطلوب. إذن هنا يطلب العلم في بيوت الله، إذ ليس هناك أمل في عمل ولا وظيفة إلا في أن يعبد الله عز وجل. فإذا الأمة أقبلت على ربها ولازمت بيوته تستمطر رحماته وتتضرع له بين يديه في كل يوم وتتلقى الهدى، يفتح الله عليها من أبواب العلم والمعرفة ما لم تحصل عليه من كل المدارس والجامعات والكليات. إياكم أن يقول أحمق مثلي: الشيخ يدعو إلى ترك العلم، هذا وسواس يحدث به الشيطان، كلامي ما يفهم منه هذا أبدا. أقول كيف نكمل حتى نستعد لأن نقاتل في سبيل الله، نكمل من طريق العلم حتى تنتهي الحزازات والنعرات والنزغات والوساوس والخواطر السيئة والحسد والكبر والظلم والتكالب على الدنيا، دي كلها لا تزول إلا على نور العلم. أطلب العلم المادي من طلوع الفجر من صلاة الصبح إلى المغرب، من يمنعكم؟ اصنعوا كل ما يكون صنعه فهو واجب، ولكن ما بين المغرب والعشاء يجب أن يجتمع المؤمنون والمؤمنات في بيوت ربهم كل ليلة وطول العمر ساعة ونصف من أجل تزكية نفوسهم وإعداد أرواحهم للكمال، وإلا أكلتهم الدنيا وامتصت حياتهم هذه الحياة الفانية. والشاهد من هذا الحديث الجليل العظيم إذ فيه من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله واحتساء وتصديقا بوعده، لا بد من النية الصالحة. أما تشتري السلاح وتكومه من أجل أن تضرب المسلمين أو تفتنهم هذا في سبيل الله، أو من أجل أن تستعمر وتملك الدنيا للأكل والشرب هذا في سبيل الله، لا، سبيل الله هو الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض، ولا بد من تصديق بوعد الله الذي وعد به. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن عباس إلى 1000 1000 يعني مليونا. لا بد من هذا التصديق بهذا الوعد. قال فإن شبعه أي الفرس الذي يطعمه يشبع شعير برسيم ما كان، وريه من الماء، وروثه وبوله، الكل يحسب له في الميزان، يعطى مقابله حتى البول والروث. وأنتم كذلك، من أراد منكم أن يوقف نفسه على الله يحسب له أكله وشربه وطعامه ونامه ومنامه، كله محسوب له لأنه أوقف نفسه على ربه، لا يريد من حياته إلا الله، يأكل بسم الله من أجل أن يقوى على عبادة الله، يشرب كذلك، يكتسي كذلك، وهو كله عمل لله، فهو في دائرة الثواب الدائم. قال الشيخ باب اسم الفرس والحمار، ما هذا العنوان يا بخاري رحمة الله عليك؟ باب اسم الفرس والحمار. قلت لكم الشيخ رحمه الله أراد أن يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، والرسول تكلم في كل شيء لأنه بشر يعيش مع البشر، فيتكلم طول النهار وكل كلامه علم ومعرفة ودين ويكتب، فأراد أن يقول هل يجوز لنا إذا اشترينا فرسا أن نسميه كذا، أو ملكنا بغلا أو حمارا نسميه كذا، أو يقول هذا لا هذا تنطع، أو نسمي شاء عنزة نحلب ونسميها خيرة مثلا، هل يجوز أو لا يجوز؟ من يقول يجوز أو لا يجوز؟ لا أحد إلا إذا سمع رسول الله يقول. ومن هنا تعلمون أننا وفرت لنا شريعة ما تركت شاردا ولا واردا في الحياة إلا ووضعت لنا أيدينا عليه، إياك أن تفهم أن شيئا ما عني به في الإسلام ولا عرف، لا يوجد شيء. واسمع هذا العنوان، قال: اسم الفرس والحمار. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فيصل بن سليمان فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة الصاحب المعروف عن أبيه أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، خرجوا يريدون مكة بالطريق هذا على ساحل البحر، رفاق جماعة أبي قتادة محرمون ولكن هو ما أحرم. إذن فرأوا حمار وحش، شاهدوا حمار وحش تحت جبل وإلا في شعب قبل أن يراه أبو قتادة، فلما رأوه تركوه لأنهم محرمون. لو قالوا أبا قتادة حمار وحش معنى أغروه عليه وحرشوه، وهذا لا يحل لهم لأن المحرم حرام عليه الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا الصيد وأنتم حرم. فلذا شاهدوا الحمار وأن وحش يصاد ويؤكل، لكن ما استطاعوا أن يقولوا حمار حمار، يحرشونه به. قال: ثم تركوه حتى رآه أبو قتادة، فشاهده أبو قتادة الصاحب رضي الله عنه فركب فرسا له يقال له الجرادة، وهذا محل الشاهد. ركب فرسا له يملك اسم الفرس الجرادة. لما سماه الجرادة؟ ممكن لخفته وطيرانه، سمى فرسه الجرادة. هذه التسمية ضرورية لمن عنده ثلاثة من الخيل. يا ولد جيب الفرس، أي فرس؟ لابد يميز. عنده شياه يحلبها، يا أما جيبي كذا، من هي؟ جيبي بثينة. فضرورة تسمية الحيوانات لأننا نستعملها، فيتميز هذا من هذا. إذن قال: فركب فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا. لما ركب أعطوني الصوت، يخافون أن يساعدوا على الباطل، هم محرمون كيف يناولونه صوته؟ أرأيتم تقوى الله كيف؟ أرأيتم الالتزام والطاعة كيف؟ ناولوني صوتي، لا ممنوع، ما نساعدك، ممنوعين من هذا. قال: فنزل فتناوله. إذن فحمل على حمار الوحش فعقره، ضربه وأسقطه، فعقره فأكلوا فندموا. هو ذبحه سلخ وجزر ولكن أكلوا معه بحجة أنهم ما صادوا ولا ساعدوا على الصيد ولا رضوا به، بدليل أنهم حتى رؤية ما أرهوا إياه والصوت ما ناولوا إياه. إذن فأي مسؤولية علينا؟ ناكل. لكن لما أكلوا الإيمان تحرك، ندموا. هل يجوز هذا أو لا يجوز لنا؟ كيف ناكل؟ فلما أدركوه، أدركوا من؟ صاحبهم صلى الله عليه وسلم، هو تقدمهم مع رجاله. فلما أدركوه قال: هل معكم منه شيء؟ قصوا عليه القصة، فلان صاد حمار وحش وكذا وكذا. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها فطابت نفوسه. ومعنى هذا أن المحرم لا يصيد، تبهتم؟ فإن صاد محل حلال لنفسه ثم أعطاهم لا بأس أن يأكل، أما إذا ساعدوا فكأنما صادوا، فلما لم يساعدوا على الصيد وهو ما قال أنا أصيد لكم، لو قال تسمحوا لي أصيد لكم هذا الحمار تأكلونه وقالوا نعم كانوا كمن صاد، لكن ما دام الصيد له وهو صاحبه وأعطاهم لا بأس أن يأكلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل كراعه. والشاهد من هذا، هل يسمى الفرس باسم ليتميز به ليكون علما عليه؟ نعم. ما اسم فرس يا أبي قتادة؟ الجرادة. الآن من عنده ثلاثة سيارات أربعة يجوز يسميها ولا هات سيارة فقط؟ كيف أية سيارة؟ لابد يميزها، الهولندية، البريطانية، الفرنسية، اليابانية على الأقل لها أسماء لأجل التمييز. فكذلك الحيوانات تسمى ليتميز بعضها عن بعض، وهذا فيه رفق بالمؤمنين بالناس أجمعين. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معا ابن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس ابن سهل عن أبيه عن جده سهل قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. أنس، نعم، عن جدي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرسا، فرس يقال له اللحيف. قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف أو اللخيف، ومعنى هذا أن هذا الصاحب يحدث أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم في جنانهم بستانهم وحائطهم فرس موجود فيه اسمه اللخيف أو اللحيف بتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم له. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم أي أركب وراءه، الرسول أمامي وأنا خلفه على حمار، ما اسمه سوف يسميه لكم. قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، عفير تصغير أعفر، والعفراء اللون الأحمر، عفير حمار يقال له عفير. فقال يا معاذ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن أردفه خلفه معاذ ابن جبل، معاذ والي النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، بعثه مفتيا ومعلما، وهو أحد أربعة حافظ القرآن كاملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت وكعب بن مالك ومعاذ بن جبل وأبو زيد بن كذا، أربع أنفار، معاذ منهم رضي الله عنه. قال فقال يا معاذ، وهل تدري ما حق الله على عباده؟ ما حق الله على عباده وأنتم تدرون حق الله عليكم ما هو؟ مقابل أن خلقكم ورزقكم ورعاكم وهبكم العقول والأبصار والأسماع وخلق الدنيا لكم بكاملها والجنة هيا لكم، ما له حق عليكم؟ هذا بلاش، هذا بلا شيء مقابل. ما هو حقه علينا؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا، فمن لم يعبده أكل حق الله وهضمه، ويا ويله، ومن أشرك في حق الله يا ويله، إذ ظلم ربه وأشرك في حقه سواه فهو ظالم. وأعظم الظلم الشرك. يا معاذ، وهل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. هل معاذ أساء في هذا لما قال الله ورسوله أعلم؟ ما علاقة الرسول حتى يقول هو أعلم ويشرك في علم الله؟ الجواب: هذا هو الصواب. السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله ورسوله أعلم بما يسألني عنه، أي أعلم مني ومن غيري. وهنا يجوز لأي مؤمن أن يسأل في مسألة دينية فقهية شرعية أن يقول الله ورسوله أعلم، ولا حرج، أعلم مني بهذا الحكم أو هذه الحقيقة. ولا يجوز عمل العوام. أنت من أين أتيت؟ قال: أتيت من اليمن والله ورسوله أعلم. لما تدخل الرسول هنا؟ ما شأن الرسول في قضية أنت من اليمن؟ لا، بكم كيلو السكر اليوم؟ قال: بكذا والله ورسوله أعلم. لما تقول الرسول هنا؟ ما علاقته بالسكر ولا بالرز في الشارع أو في السوق؟ هذا مثل صليتم المغرب يقول صلينا إن شاء الله. كيف إن شاء الله؟ لو ما شاء ما صليتم، فقد شاء وصل. قولوا شاء الله فصلينا، لا نقول صلينا إن شاء الله. لكن إذا قلتم تصلون العشاء تقولون إن شاء الله، لأن ما صلينا. أما وقد صلينا قول شاء الله وصلينا، لو لم يشئ ما يشأ ما صلينا. فكذلك هذه القضية، بكم الرز؟ يقول الله ورسوله أعلم. لكن هل غسل الوجه في الوضوء شرط واجب فرض؟ ما يدري، يقول الله ورسوله أعلم، لا حرج، هو أعلم بهذا منا. فقول معاذ الله ورسوله أعلم أعطى المسألة حقها، ما أنكر عليه الرسول، قال: لا، الله وحده أعلم، لأن الرسول يعلم بعلم الله. لما قاله الرجل ما شاء الله وشئت، قال: لا، قل ما شاء الله وحده، أنا لا مشيئة لي، المشيئة لله. أو قل ما شاء الله ثم شئت أنت، افصل وفرق بالزمان، مشيئتي تابعة لمشيئة الله، وهو الحق لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لما تشاء أن تخطب زليقة، أظن أنك سبقت الله، لما شئت وشاء، لما شاء لك شئت أنت. وفماذا في حياتك كلها؟ أنت شئت السفر، تظن أنك لما شئت السفر أنت شاءه الله لك، بل شاءه الله أولا فجعلك تشاء أنت وتطلبه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رب العالمين، لأنه يدير الكون. فإذا كان كل واحد له مشيئة أصبح إلها، الحياة تفسد في دقائق. لكن الله المهيمن على كل شيء والمدبر لكل شيء، فمشيئتنا تابعة لمشيئته. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وكلمة العباد هنا الكافر والمؤمن والأبيض والأصفر والأحمر، البشر كلهم، لا يخص فردا دون آخر. العباد أن يعبدوه. كيف يعبدونه؟ لابد أن يتعلموا كيف يخدمونه. العبادة خدمة، أنت الآن خدام عند شخص، جيب كذا، قف هنا، قل كذا، اعمل كذا، دي هي الطاعة، دي هي العبادة. فالله عز وجل تعبدنا لصالحنا، أوجب هذا وفرض هذا ودعا إلى هذا ورغب في هذا، نهى عن هذا توعد عليه حرمه، هذه الطاعة بالحب البالغ منتهى والتعظيم المتجاوز حده والرهبة والخوف تسمى عبادة وهي خدمة. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن لم يعبده معناه أكل حقه كاملا ما اعترف به، من عبده وعبد معه سواه أدخل الغير في حق الله فهو ظالم. وحق العباد على الله، وهل لنا حق نحن على الله؟ ما لنا، نحن خلقناه أرزقناه بنينا له السماوات أوجدنا له، ما لنا حق، ولكن هو تفضل وقال عندكم حق علينا، منته وفضله، لأن الحق الشرعي يكون مقابل شيء وإلا لا؟ نحن ماذا فعلنا لله؟ لكن باعتبار أننا عبدناه جعل لنا وعدا وجعله حقا، فقال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه أمران، الأول أنه عبد الله، وإلا لا يتصور شرك بدون عبادة. هل الملحد يقال فيه مشرك؟ ما عبد. إذن فأولا عبد الله وعبده وحده، إذن فتهيأ بذلك لدار السلام، نجا من عذاب. فحق العبد على الله تعالى إذا عبده وحده ولم يشرك به سواه ألا يعذبه. قال معاذ رضي الله عنه فقلت يا رسول الله، أرأيتم كيف ينادون نبيهم؟ يا رسول الله أفلا أبشر به الناس، يعني المؤمنين عامة. قال لا تبشرهم فيتكلوا. وجمعتنا الآن متكلون ولو ما بشرناهم. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا التواكل، يتركون العبادة ويخرجون بأصفار شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يترك العبادة بحذافيرها، وحينئذ كيف ينجون أو يسعدون؟ ومع هذا معاذ في آخر أيامه وهو يموت خاف أن يكتم هذا العلم ولا يطلع عليه، فخوف من التأثم حدث به. وقد بلغنا الليلة ومضى 1400 سنة ووصل له، مع أنه قالوا لا تبشر لا تخبر لا تبشرهم خشية أن يتكلوا. وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة زوج أمه إذن، وكان لأبي طلحة فرس معروف أكثر من الجرادة التي لأبي قتادة. قال كان فزع بالمدينة، نادى منادي أن قد أغير على سبح المدينة، أعراب كفار وجدوا غنم المدينة أغاروا عليها حول المدينة، فالرسول فزع مع الناس أخذ فرس أبي طلحة وتقدم وسبقه، لأنه أشجع مخلوق على الأرض. لو تسأل من أشجع البشرية تقول موسى أو علي بن أبي طالب، ما تصيب رسول الله. ما الدليل؟ الدليل علي والمقداد والجماعة أصحاب الألف، قال كنا إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله نتقي به. بقي شيء، أعظم من هذا قول الله تعالى له: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فالذي يبعث الله ليقاتل وحده الأبيض الأسود فيه من أشجع منه؟ علم الله أنه لا أشجع من هذا الرجل. والشجاعة مذمومة إلى محمودة؟ محمودة هل لنا فيها شيء؟ كما يعلمون أين الشجاعة؟ يقول الحكماء: أجمل ما في الرجل ما هو عيناه ولا أذناه ولا خداه، أجمل ما في الرجل الشجاعة. إذا كان جبانا عديدا مثلي